دعاء الكروان. فؤاد صادق مرهف، سوى الإخلاص لم يألف، به شوق يعانقه وشوق القلب لا يوصف، يتوق إلى ذرى المعنى ويعشق نغمة الأحرف، وأزهار الرضا تبقى بروضته فلا تقطف. سبحان الله، ليس للقلوب إلا أن يسكنها بهاء الود، ليس للعقول إلا أن تزدان بنور المعرفة، ليس للنفوس إلا أن ترقى بالصفاء، ليس للأرواح إلا أن تترع بالأحلام، ليس للإنسان إلا أن يسعد بالرضا. ومن لطف الله سبحانه وتعالى في كونه أن جعل الكون عامرا بصنف من القلوب لا يعرف سوى الصدق، ولا يألف سوى الإخلاص، ولا يتوق إلا إلى الأسمى، بمثل هذا القلب تعمر الحياة. فؤاد صادق مرهف، سوى الإخلاص لم يألف، به شوق يعانقه وشوق القلب لا يوصف، يتوق إلى ذرى المعنى ويعشق نغمة الأحرف، وأزهار الرضا تبقى بروضته فلا تقطف. فؤاد خفقه لغة ولحن رائق يعزف، إذا أصغيت تسمعه نشيدا رائعا يهتف. فؤاد وده يسري كبوح الصبح أو ألطف، رأى الأحلام داعبها وما غال وما أسرف. لا إله إلا الله. اللهم املأ قلوبنا ودا، وأرواحنا رضا، ونفوسنا صفاء. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.